إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في الفصل الثاني، مراتب الجرح والتعديل وتفسير بعض ألفاظها، يعني بعض الألفاظ المتعلقة بالجرح والتعديل. يعني بعد أن انتهينا من ذكر الأسباب التي تقبل في الجرح والأسباب التي لا تقبل، الآن العلماء اعتمدوا على هذه الأسباب ثم جرحوا بعض الرواة وعدلوا آخر لم تتحقق فيهم هذه الأسباب. هؤلاء العلماء استعملوا عدة ألفاظ، لم يستعملوا عبارة معدل ومجروح فقط، بل استعملوا عدة عبارات: ثقة، حجة، متقن، صدوق، محله الصدق، شيخ، صالح، ضعيف، لين، متروك، كذاب، ساقط، ليس بثقة. العبارات كثيرة جدا، فهذه العبارات تحتاج إلى تفسير وشرح. ما المقصود بها؟ وما الفرق بينها؟ ما المقصود بهذه العبارات؟ وما الفرق بين هذه العبارة والأخرى؟ وقبل أن تشرح هذه العبارات، يعني لا نستطيع أن نشرح هذه العبارات إلا بعد أن نبين مراتب الجرح والتعديل، بحيث نقول هذه العبارة تكون في المرتبة الأولى، وهذه العبارة تلحق بالمرتبة الثانية، وهذه العبارة تكون من المرتبة التي دونها، وهكذا. إذن هذا الفصل متعلق ببيان مراتب الجرح والتعديل وتفسير بعض ألفاظ الجرح والتعديل. المبحث الأول: مراتب الجرح والتعديل. المطلب الأول: القسمة الرباعية. الذي لا اختلاف فيه أن الرواة منهم المقبول المعدل، ومنهم المردود أو المجروح المطرح الحديث، هذا لا شك فيه. بعد ذلك ينبغي أن نعتني بمراتب المعدلين ومراتب المجرحين، يعني الذين عدلوا هل هم في منزلة واحدة؟ لا شك أنهم في منازل مختلفة. والذين جرحوا لا شك أنهم في منازل أيضا متفاوتة، ليس جرح هذا كجرح هذا. يعلم هذا التفاوت إذا علمنا أن من أظهر أسباب الجرح الخطأ في الرواية، ورواة الحديث متفاوتون في الخطأ، هذا يخطئ خطأ واحدا، وهذا يخطئ 10 أخطاء، وهذا يخطئ 100 خطأ، وهذا يعني ويختلف كذلك بالنسبة إلى عدد ما رووا من الأحاديث. وقد اختلف المصنفون العلماء في هذا الباب في تحديد هذه المراتب، فمنهم من جعلها 8، ومنهم من جعلها 9، ومنهم من جعلها 12 مرتبة، ولكن الذي يفيد والله أعلم هو حصرها في 4 مراتب بحسب مراتب الاحتجاج بالحديث، حتى يكون لنا معلم واحد نرجع إليه في الرواة وفي الحديث. فإن المتأخرين حصروا مراتب الحديث في 4: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف، وحديث مطرح متروك ويدخل فيه الموضوع لا عبرة به. الصحيح الذي يحتج به، والحسن هو ملتحق بالصحيح في الحجية إلا أنه دونه، والضعيف هو الذي لا يحتج به إذا انفرد، يعني إذا كان هذا الحديث منفرد لا ليس له ما يقويه، والضعيف جدا المطرح هذا لا يقبل التقوية بحال. هذه مراتب الحديث، فمن المفيد أن نحصر أيضا مراتب الرواة بحسب هذه المراتب حتى يسهل علينا الحكم على الرواة، وأن نصنف تلك الألفاظ التي جاءت، وهي ألفاظ كثيرة جدا لا تعد بالعشرات بل ولا تعد بالمئات، فهي ألفاظ كثيرة جدا. قلت هذه الألفاظ عند تفسيرها وشرحها نلحقها بهذا المعلم، هذا الواضح، هذا المعلم الواضح والمتفق عليه إن شاء الله تعالى. إذن الرواة منهم من يصح حديثه، ومنهم من يحسن حديثه، ومنهم من يضعف حديثه ولا يترك، ومنهم من يضعف حديثه ويترك. وفيما يأتي شيء من نصوص الأئمة التي تدل على تقسيم الرواة بهذا الاعتبار، مراتب التعديل في جهة مراتب التعديل، يعني تقسيم المعدلين إلى مرتبتين. قيل لعبد الرحمن بن مهدي: أبو خلدة ثقة؟ قال: كان صدوقا وكان مأمونا، الثقة سفيان وشعبة. يعني قيل له: هل هو ثقة؟ أبى أن يقول عنه أنه ثقة، قال: الثقة سفيان وشعبة ومن كان في درجتهما. أما أبو خلدة هذا فإنه كان صدوقا وكان مأمونا. قال ابن أبي حاتم في التعليق على هذا الخبر أو هذه الرواية: فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين، الناقلة للآثار والمقبولين الذين يحتج به على منازل، وإن أهل المنزلة الأعلى الثقات، وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة. إذن هما مرتبتان، الأولى مرتبة من يصح حديثه، والمرتبة الثانية هي مرتبة من يحسن حديثه. غيرهم من العلماء المتأخرين ربما ذكروا أكثر من منزلة لمن يقبل، لا يمكن أن نخطئهم، ولكن نقول هم قد فرقوا بين منازل من يصح حديثه ومنازل من يحسن حديثه. فإذا جعلوا مرتبة مثلا الصحابي أعلى مراتب التعديل، ثم يقولون الصيغة المؤكدة ثقة ثقة ثقة حجة، ثم بعد ذلك يقولون ثقة ومتقن وحجة التي ليس فيها تأكيد، فهذه هاتين طبقتين يعني يصح حديثها. لكن هذا التفريق في ماذا يفيد؟ يفيد في الترجيح، أن هذه المرتبة أعلى من هذه المرتبة، فلو تعارض قول هذا مع قول هذا رجحنا الطبقة العليا. أهل الصدق والأمانة منهم من يقال فيه صدوق ومحله الصدق، ومنهم من يقال فيه مثلا لا بأس به وليس به بأس. فالذي قيل فيه صدوق أعلى مرتبة مما قيل فيه ليس به بأس، فلو حدث أن تعارضت روايتهما قدمنا الأول على الثاني، وإلا فحكمهما في الأصل هو تحسين الحديث. إذن تفريق العلماء وجعل بعضهم المراتب إلى أوصلها إلى 16 ربما، فهذا ليس باختلاف، وإنما هو محاولة ترتيب المراتب بحسب القوة. وإلا 16 مرتبة في النهاية نطرح السؤال: المرتبة الأولى يصح أو يحسن؟ يصح أو يحسن؟ يضعف أو لا يضعف؟ إلى غير ذلك. ففي النهاية نرجع إلى المراتب الأربعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. من النصوص الواردة عن الأئمة في تقسيم مراتب التعديل كذلك: أبو زرعة قال في أبي سفيان طلحة بن نافع روى عنه الناس، قيل له: أبو الزبير أحب إليك أم أبو سفيان؟ قال: أبو الزبير أشهر. أبو الزبير أشهر من طلحة، يعني عدله وقال روى عنه الناس بمعنى شيخ. فقيل له: من أحب إليك، أبو الزبير أم طلحة هذا؟ فقال: أبو الزبير أشهر. فعاوده بعض من حضر فيه، يعني بعض الناس كرروا السؤال، فقال: تريد أن أقول هو ثقة؟ الثقة سفيان وشعبة. يعني هو يعدله، وفهم أن الراوي يريد أن يستخرج منه كلمة التوثيق، لكنه يشح بهذه العبارة ولا يطلقها إلا على من كان في الدرجة العليا من الضبط والإتقان، والله سبحانه وتعالى أعلم. مراتب التجريح، هل كل من ضعف وجرح يكون في منزلة واحدة ومرتبة واحدة؟ لا، هما مرتبتان. والعلماء يقولون فلان لا يكتب حديثه، ما معنى لا يكتب حديثه؟ شك أنه ضعيف، إذا كان لا يكتب حديثه معنى لا يحتج به. وإذا قيل فلان يكتب حديثه، هل قولهم يكتب حديثه يراد به التعديل؟ لا، لا يراد به التعديل، يراد به التجريح، بمعنى أنه ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه، لأننا قد نحتاج إليه، لأننا قد نحتاج إليه في الاعتبار وفي الشواهد وفي المتابعة إلى غير ذلك، لكن أن يحتج به لا يحتج به. وقد يقولون في عبارة الجرح والتعديل فلان يكتب حديثه ولا يحتج به. من النصوص قول أحمد بن حنبل: ما حديث ابن لاهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب لأعتبر به ويقوي بعضه بعض. حديث ابن لاهيعة ضعيف، وقد رأينا أنه من المختلطين، فحديثه ضعيف، ولكن الإمام أحمد يقول أكتبه لأعتبر به ويقوى بغيره، فليس هو في منزلة من يطرح حديثه ويسقط ولا يكتب. قال ابن معين في إبراهيم بن هارون الصنعاني: يكتب حديثه. قال ابن عدي: معنى قول ابن معين يكتب حديثه أنه في جملة الضعفاء. معنى قول ابن معين وغير ابن معين، إذا قالوا يكتب حديثه بمعنى أنه في جملة الضعفاء لا يحتج به. قال السهمي للدارقطني: إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة. لين الحديث عبارة تضعيف، لكن هذا التضعيف لا يجعله ساقطا متروك الحديث بحيث لا ينظر في حديثه ولا يكتب، والله سبحانه وتعالى. وممن اعتمد على التقسيم الرباعي الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، وممن أشار إليها من الأئمة المتقدمين ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه، وإن كان ظاهر كلامه ذكر خمس مراتب، ولكن المرتبة الأولى خارجة عن مراتب الرواة، لأن هؤلاء العلماء يقال فيهم فلان لا يسأل عنه، لأنهم هم أئمة الجرح والتعديل. قال في أول كتابه، كتاب الجرح والتعديل: فمنهم الثبت الحافظ الوارع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال، فهذه منزلة لوحدها تدخل في معنى الثقة ولا شك، فالذي يتكلم في الرجال وفي التصحيح والتعليل فهذا لا شك أن حديثه صحيح. قال: ومنهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. هذه المرتبة الأولى، هؤلاء يصحح حديثهم ولا شك. قال: ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا. صدوق ورع حدالة، الثبت بمعنى الحفظ موجود، الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه، فهذا يحتج بحديثه. وهذه منزلة أو المرتبة الثانية، وقال قد قبله الجهابذة النقاد، وإن كان ظاهر مذهب بعض المحدثين المتشددين في النقد عدم قبول هذه المرتبة، ظاهر مذهبهم. ينقل الحافظ ابن رجب عن يحيى بن سعيد القطان عدم الاحتجاج بهذه الطبقة، وأن هذا المذهب هو خلاف مذهب الجماهير. قال: وعن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة، وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم الحجاج. قال: وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي إلى آخره. ثم بعد ذلك يقول: وعلي بن المديني والبخاري يميلون إلى طريقة يحيى بن سعيد القطان في التشدد في مرتبة من يحسن، أو مرتبة الصدوق الذي يهم أحيانا. ثم يقول ابن أبي حاتم: ومنهم الصدوق الورع، منهم الصدوق الورع، هذه العدالة، المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. أولا ذكر العدالة، ثم ذكر أنه غلب عليه الوهم والخطأ، فهذا ثقة ضعيف يضعف. ثم قال: يكتب حديثه من حديثه الترغيب والترهيب، طبعا على مذهب من يتساهل من الأئمة المتقدمين في كتابة حديث الضعفاء إذا كان لا يتضمن حكما شرعيا، فالأئمة كانوا يتشددون في الأحكام الشرعية ويتساهلون في رواية الأحاديث في باب الترغيب والترهيب. ولا شك أن ثمة فرق بين كتابة الحديث في زمنهم لأجل الحفظ، حفظ الدين وحفظ هذه الروايات، وبين الاحتجاج بها في باب الترغيب والترهيب عند المتأخرين. إذن هذه المرتبة الثالثة. ثم يقول: وخامس، خامس يعني بعد طبقة الجهابذة النقاد. قال: وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح روايته الأئمة. وهذه المرتبة الرابعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم إن ابن أبي حاتم ذكر في نفس الكتاب، لكن في المجلد الثاني عنده كتاب تقدمة الجرح والتعديل، ذكر في هذا الكلام. ثم بداية كتاب الجرح والتعديل ذكر مراتب أخرى للجرح والتعديل اختلف العلماء في فهمها وفي تفسيرها، حيث جعل للتعديل 4 منازل وللتجريح 4 منازل، الذي لا شك فيه أن كلام ابن أبي حاتم لا يحمل على التعارض، فيفسر كلام ابن أبي حاتم بكلام ابن أبي حاتم. فنقول في بداية الكتاب وضع المراتب التي هي 5 أو 4، ثم هنا بين درجات التعبير ورتب هذه المراتب أو هذه الألفاظ بحسب قوتها، وهي لا تخرج عن المراتب 4. قال ابن أبي حاتم: ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى. فهنا يريد أن يشرح أو أن يرتب مراتب الجرح والتعديل. إذا رتب هو 4 مراتب أو 4 درجات، 4 منازل لألفاظ التعديل و4 للتجريح، فغيره جعل للتعديل 6 وللتجريح 6، أو للتعديل 8 وللتجريح 8. وهذا باب واسع، وهذا باب واسع، فلا تعارض والله أعلم. قال: ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد أنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له أنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. هذا الكلام أشكل على كثير من العلماء، ما معنى يكتب حديثه وينظر فيه؟ هل معنى أنه لا يحتج به؟ قد علمنا من كلام ابن أبي حاتم نفسه أن الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا قبيله الجهابذ النقاد، هكذا قال. فكيف يقول هنا يكتب حديثه وينظر فيه؟ شرح كلام ابن مهدي وقال أن نقلة الآثار المقبولين منهم منزلة العليا للثقات ومنهم أهل الصدق والأمان. فما معنى قوله يكتب حديثه وينظر فيه؟ ذهب ابن الصلاح إلى أنه ينظر فيه بمعنى يمتحن مجددا حتى يجزم بمرتبته، وهذا استبعده كثير من المحققين، لأنه لو كان هذا متوقف فيه والذي يليه متوقف فيه لما أمكن الترتيب. يعني أنا ما زال ما تزمش في هذا، كيفاش نجعل هذا فوق هذا وهذا تحت هذا؟ فقوله ينظر فيه هنا والله أعلم يتثبت في باب الشذوذ والمخالفة. فالثقة نادر أن يخطئ، خطأه نادر، فنحن نقبل حديثه. أما الصدوق الذي يحسن حديثه، لماذا حسن حديثه ولم يصحح؟ لماذا قيل فيه صدوق ولم يقل فيه ثقة؟ لأن أخطاءه زادت، فهي أكثر من أخطاء الثقة. هذا يستدعي منا مزيد نظر ومزيد تثبت، أن ننظر في قضية التفرد وفي قضية المخالفة. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وهي المنزلة الثانية، يكتب حديث وينظر فيه والمنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديث وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية. إذن هنا هو يرتب الألفاظ، هذه أقوى من هذه، ولا يعني أنها منازل مختلفة أو مراتب مختلفة. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. بعض المعاصرين نظروا إلى هذه العبارة، قالوا في الأول قال ينظر فيه إذن يحتج به، هنا للاعتبار قالوا إذن لا يحتج به بل يحتج إلى متابعة، لا يحتج به إذن فرض. أنا هذا مذهب كثير من المشتغلين بالجرح والتعديل والنقاد فيه في هذا الزمن، ولكن يشكل عليه أنه جعلها في مراتب التعديل، آخر مرتبة من مراتب التعديل، ومراتب التعديل تقتضي القبول والله سبحانه وتعالى. فلو قلنا أنه إذا قال صالح بمعنى أنه ضعيف، بمعنى أنه لا يحتج به إلا متابعة، لاستوى مع الطبقة التي تليه من مراتب التجريح والله أعلم. قال وإذا أجاب في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، واضح، يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، لين الحديث عبارة تجريح، هذه أعلى مراتب التجريح. وإذا قالوا ليس بقوي فهو بالمنزلة الأولى في كتب حديثه، إلا أنه دونه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه ويعتبر به. فهذه المنازل هي منازل الضعيف الذي لا يترك ولا يطرح. وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة، أي من منازل التجريح والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذه المراتب التي ذكر ابن أبي حاتم إن لا تنافي التقسيم الرباعي والله سبحانه وتعالى أعلم. مما هو منقول أيضا تقسيم ثابت عن عبد الرحمن بن مهدي، حيث قال الناس ثلاثة، يعني وهذا وضع لنا مشكلة، ليس المعنى أنه وضع المشكلة ولكن يشكل على التقسيم الرباعي لما يقول الناس ثلاثة. رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، الحمد لله هذه خلاص مرتبة من يصح حديثه. وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، يهم والغالب على حديثه الصحة. ما معنى هذا؟ ضعيف ولا حسن الحديث؟ حسن الحديث، ما دام الغالب على حديثه الصحة، ويهم بمعنى يهم أحيانا. قال فهذا لا يترك حديثه. هنا يأتي الإشكال في هذه العبارة. ثم يقول ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. إذن لا يترك حديثه فيها نوع إشكال. لكن قوله لو ترك حديث هذا بمعنى لو ترك الاحتجاج، ليس ترك بمعنى تركت الكتابة بمعنى الضعيف، لا. فهذا لا يترك حديثه، أي لا يترك الاحتجاج به. لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، بمعنى هذه المنزلة منزلة من يحتج به أيضا، لكنه دون من يصحح. قال وآخر يهم، والغالب على حديث الوهم. وآخر يهم والغالب على حديث الوهم. وش تقولون أنتم ما حكمه؟ يضعف ويكتب حديثه. هذا قال وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. يعني عبارة يترك حديثه لو حملت على ظاهرها لكان إشكال، يعني هذا الضعفاء جدا، فأين الضعفاء؟ لذلك علق ابن أبي حاتم على هذه العبارة وبيّن أن فيها نوع تجوز، وقال يعني لا يحتج بحديثه، يترك حديثه أي يترك الاحتجاج بحديثه. إذن هذه المرتبة هي المرتبة الثالثة. وش خص المرتبة الرابعة؟ إذا لم يذكر المرتبة الرابعة فلأنه لا يكتب أصلا، فلأنه لا يكتب حديثه، فلأنه متروك مطرح، والعلماء اختلفوا في كتابة حديث هؤلاء، يعني هؤلاء الكذابين والمغفلين، يعني مغفلين شديدي الغفلة وغير ذلك. من العلماء من كان ينهى عن كتابة حديثه، ولعل عبد الرحمن بن مهدي يكون منهم، لم يذكرهم لأنه لا يراهم في زمرة من يروي الحديث، والله سبحانه وتعالى. حتى من كتب عنهم إنما كتب حديثهم ليكشف به عن كذب الكذابين وعن تدليس المدلسين فقط. يكتب حديث واحد كذاب، واحد ضعيف جدا لا يساوي شيئا، لماذا؟ حتى إذا روى إنسان هذا الحديث بإسناد آخر يقول له هذا الحديث مكذوب، من أين لك بهذا الإسناد؟ إذن أنت أيضا تتعمد الكذب. أو حديث رواه كذاب عن ثقة ثم يرويه إنسان آخر عن ثقة فيقول أنت دلست هذا الكذاب. إذن الذي ينقص في القسم الثلاثية هو القسم الرابع، قسم المتروكين، لم يذكره لأنه لا يكتب حديثه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما لو حملنا كلامه في المرتبة الثالثة على ظاهرها فهنا يقع إشكال في، يعني على يقع إشكال أين المرتبة الأخرى. ولكن مع تفسير ابن أبي حاتم الذي ربما شعر بهذا الأمر قال يعني لا يحتج به، وكلام المتقدمين يفهم بتفسير أيضا العلماء النقاد الممارسين العارفين، لن ندعي أننا نستطيع أن نفهم كلام ابن مهدي استقلالا، فلا بد من الاستعانة بكلام العلماء الذين هم أقرب إلى زمانه، ثم إلى نستند أيضا إلى كلام العلماء المستقرئين لكلام هؤلاء كالحافظ ابن رجب وابن حجر والذهبي وغيرهم من العلماء. بعد هذا نأتي إلى تفسير بعض ألفاظ الجرح والتعديل. المبحث الثاني تفسير بعض ألفاظ الجرح والتعديل. المطلب الأول ألفاظ المرتبة الأولى. المرتبة الأولى أي مرتبة من يصحح حديثه. أول عبارة إثبات الصحبة. أعلى ألفاظ التعديل إثبات الصحبة للراوي. لماذا؟ لأن عدالة الصحابة ثابتة بنصوص القرآن والسنة، فإذا قيل فلان صحابي وله صحبة قد كفينا عدالته، ويدخل في معنى العدالة الضبط، يدخل في معنى العدالة الضبط، لأن ضبط الصحابة للحديث أسبابه موجودة. لماذا يهم التابعون وأتباع التابعين والوهم والخطأ؟ كلما تأخر الزمان يكون أكثر. لماذا؟ لكثرة الرجال في الأسانيد ولضعف الحافظة. الحفظ في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا، لم يكن عندهم علم كثير وأشياء كثيرة وحضارة وأشياء. ذهنهم صافي، ذهنهم صافي، لذلك أحدهم يسمع البيت الشعري يحفظه، يسمع مرة يحفظه انتهى الأمر، لذلك يقرأ الآية يحفظها وانتهى الأمر. فكان عندهم حفظ. والخطأ والغلط يقع من كل أحد، الثقة يخطئ والصحابي أيضا يخطئ. يقول شيخ الإسلام تيمية: وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا، ولكن هذا الغلط اليسير والذي يقع منهم أحيانا لا يضرهم، لا يضرهم. فمما أخطأ فيه الصحابة في بعض الأحاديث، قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، يأتي آخر ويقول: خطب على حمار. خطأ، وهم، كان بعيد يعني في عرفة، يعني كان بعيدا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جيدا. أخطأ ابن عباس فقال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. أخطأ في التاريخ، أخطأ في التاريخ، ظن أنه كان محرما وهو لم يكن في الإحرام. كذلك ابن عمر قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، خطأته عائشة رضي الله عنها. ولكن هذا خطأ وغلط نادر، وأكثره لا ضرر، لا ضرر فيه. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب أو لم يعتمر، هل يدل على أفضلية العمرة في رجب؟ ممكن إذا صح يعني، والله أعلم. إذن أعلى مراتب التعديل ولا شك إثبات الصحبة، ومعنى الصحبة معلوم، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، ومنهم من يزيد ويموت على ذلك. والصحبة تثبت بأشياء، منها التواتر، يعني هناك من الصحابة من ذكره في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، ما نحتاج إلى أن نأتي بدليل هل بلال صحابي أو أبو بكر صحابي أو غيرهم من مشاهير الصحابة. وتثبت أيضا بإخبار الصحابة وثقات التابعين، صحابي يشهد لآخر فلان صحابي، أو ثقة من ثقات التابعين يقول فلان من الصحابة. وذكر العلماء كذلك أن يخبر عن نفسه بعد ثبوت عدالته، يعني إنسان كذاب يقول أنا صحابي لا يقبل منه، لكن إنسان عدل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقبل منه، يقبل منه ذلك. قالوا الإخبار عن نفسه بعد ثبوت عدالته، ويدخل في هذا المعنى أن يقول سمعت ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. ومن يختلف في صحبته ويقول بعض أهل العلم إنه مجهول، بعضهم يقول فلان له صحبة وبعضهم يقول فلان مجهول، فهل نقول أن من علم حجة على من لم يعلم، ونرجح من أثبت له الصحبة؟ لا، ليس دائما، ليس دائما، لا يعد إثبات الصحبة تعديلا له، بل هو كسائر التابعين. ونبحث عن الدليل، هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدل، ليس بمجهول. فليس دائما يرجح قول من أثبت الصحبة. وفي الرجال يعني في طبقة، هذه الطبقة أناس كثيرون قال فيهم أبو حاتم مجهول، وغيره أثبت لهم الصحبة. فقد يكون الحق مع أبي حاتم أنه تابعي مجهول، وقد يكون الحق مع من أثبت له الصحبة بحسب الأدلة. إذا لم تصح أدلة إثبات كونه يعني من الصحابة فهو يرجع إلى الجهالة، يرجع إلى الجهالة. نعم، إثبات الصحبة من ألفاظ التعديل. لو قال أبو حاتم مجهول وقال غيره ثقة نأخذ بقول من قال هو ثقة، لكن إذا قال أبو حاتم مجهول وقال غيره صحابي لا نرجح دائما من قال أنه صحابي، بل ننظر في دليله، أين دليله؟ من الأمثلة قال البخاري في التاريخ عن عمر بن عبيد الله الحضرمي: رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح حديثه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صحابي لا يصح حديثه. وش ماذا؟ معناته السند الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، إذن هو ليس بصحابي. لذلك قال ابن عدي في الكامل: إنما شك البخاري، شك يعني البخاري في صحبتي، شك أن لا يصح له الحديث، أي ليس لعمر ابن عبيد الله صحبة، أي ليس له صحبة، يعني رأي البخاري أنه ليس له صحبة، وإن جاء في الرواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بسند ضعيف يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام سند ضعيف إذن هذا ليس بصحابي. ومن اعتمد على هذه الرواية في إثبات الصحبة نقول له قد أخطأت، ويكون قول من قال هو مجهول هو الراجح. ويخطئ بعض المتأخرين، يقول مثلا البخاري قال فيه نظر في صحابي قال فيه نظر، يعني بعضهم يحتج يقول كيف تقولوا بلي البخاري إذا قال فيه نظر هذه عبارة تضعيف، وهل البخاري يضعف الصحابة؟ قالها في الصحابة، وما يدرك أنه صحابي، وما يدرك أن البخاري أثبت له الصحبة ثم قال فيه نظر. البخاري يقول فيه نظر إما لأنه لم تثبت صحبته عنده، وإما لأن يقول فيه نظر أي في الحديث الذي جاء فيه إثبات الصحبة له. بل أكثر من ذلك، يوجد من الناس من أثبتت له صحبة وضعفه يحيى بن معين. إذن يحيى بن معين يضعف الصحابة؟ لا، ابن معين يقول لك هذا ليس بصحابي وهو ضعيف. ابن معين وش يقول لك؟ يقول لك هذا الإنسان هذا ليس بصحابي، من أثبت له الصحبة فقد أخطأ. ومع ذلك وزيادة على ذلك فهو ضعيف، ضعفه طبعا من جهة العدالة وليس من جهة الضبط، لأن الضبط في ذلك الزمان يعني كان الناس فيه مأمونون والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن أعلى المراتب إثبات الصحبة بدليلها المعتبر. ثانيا ألفاظ التعديل الصريحة المؤكدة، وهذه الألفاظ لا يدخل الاحتمال في تفسيرها، كقولهم ثقة ثقة، وثقة حافظ، وثقة حجة، ثقة متقن، ثقة ثبت، لا يسأل عن مثله، أوثق الناس، أمير المؤمنين في الحديث. هذه عبارات لا يوجد أصرح منها، هي عبارات مؤكدة لا يدخلها الاحتمال، لكن مع ذلك ينبه إلى أنه إذا بالغ إنسان في توثيق إنسان هذا لا يعني أنه معصوم لا يخطئ. قال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين في حبيب بن أبي ثابت، يعني قال يحيى بن معين في حبيب بن أبي ثابت ثقة حجة، قيل له ثبت؟ قال نعم، إنما روى حديثين. قال ابن أبي أظن يحيى يريد منكرين، إنما روى حديثين أي منكرين، حديث المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير، وحديث القبلة للصائم، بمعنى أنه أخطأ في حديثين وأنكر عليه يعني حديثان، ومع ذلك فهو ثقة حجة ثقة ثبت. العبارة لا تحتمل التأويل، واضحة، ولا يعني هذا أنه يصح حديثه بإطلاق، ولو قال العلماء ولو قال الجهابذة بأنه أخطأ في حديث كذا وكذا. وانظروا إلى يحيى بن معين يوثقه في أعلى الدرجات بأعلى مراتب التعديل، الصيغة المؤكدة ثبت ثقة حجة، ومع ذلك يقول روى حديثين منكرين. بعض الناس يستشكل يقول كيف تقولون أن الشاذ هو أن ينفرد الثقة بحديث وليس له أصل بمتابع؟ إيه ما في مشكلة، كيف عرفنا أنه ثقة؟ من أخبرنا بأنه ثقة؟ أخبرنا يحيى بن معين. من أخبرنا بأن هذا الحديث منكر وهذا الحديث شاذ؟ تفرد به، لأنه تفرد به لم يخالف. من الذي أخبرنا؟ أخبرنا يحيى بن معين. يحيى بن معين يوم أن جمع حديث هذا الرجل حبيب بن أبي ثابت وقابله بحديث غيره ونظر في القرائن المحتفة بكل حديث، قال هذا الرجل لم يخطئ إلا في حديثين، لذلك فهو ثقة. فنحن كما نأخذ كما ينبغي علينا ويجب علينا أن نأخذ بتوثيقه وأن لا نعارضه، لأنه إمام مستقرئ حافظ، أخذنا بتوثيقه فكذلك نأخذ بإنكاره لهذين الحديثين. ليس من العدل أن نأخذ بتوثيقه ثم بعد ذلك نقول كيف يا ابن معين كيف تضعف هذين الحديثين وهو ثقة. بعض المعاصرين بعض المتأخرين يقولون ما دام هو ثقة من التناقض، يقولون من التناقض أن نضعف حديثه وهو ثقة لمجرد أنه تفرد، ثم يقولون يلزم منه أن تضعف حديث الأعمال بالنيات. لا يلزم منه، لأن حديث الأعمال بالنيات اتفقوا على تصحيحه، وهذا الحديث المنكر وهذا حديث الشاذ ربما اتفقوا على تضعيفه، وليس ما اتفقوا على تصحيحه كما اتفقوا على تضعيفه، والله سبحانه وتعالى أعلم. من العبارات قولهم ثقة وقولهم عدل، هذه من العبارات الصريحة في التعديل، لكن يدخلها بعض الاحتمال في أحوال. الأصل أننا نحمله على ظاهرها، ثقة بمعنى يصح حديثه وعدل بمعنى يصح حديثه، لكن يدخلها في بعض الأحوال الاحتمال، وهذه الأحوال هي غالبا عند المعارضة. النصوص الشرعية لا نتأول نصا شرعيا إلا إذا وجد نص آخر يعارضه فنحمل هذا على هذا، يعني التأويل محتاج إلى الدليل. فكذلك في الجرح والتعديل، لا نؤول هذه العبارة التي فيها احتمال مرجوح ضعيف إلا إذا جاء ما يعارضها. لماذا؟ لأن إطلاق هذه العبارات في غير إثبات الثقة والعدالة بإطلاق نادر جدا، والكلام دائما يحمل على المشهور وعلى الغالب ولا يحمل على النادر وعلى القليل وعلى الاحتمال العزيز. ما هو هذا الاحتمال؟ يحتمل أن لفظ الثقة والعدل يقصد به العدالة دون الضبط. احتمال هذا وارد ولا غير وارد؟ فلان ثقة، يجي واحد الآن في زمن هذا يقول فلان ثقة ولا مشي ثقة، تقول له ما شاء الله ثقة، وش تقصد؟ بلي يحفظ ما شاء الله الحديث؟ وش تقصد؟ تقصد العدالة. فكذلك في الزمن الأول ربما قصد بها أحدهم العدالة، وكذلك العدل، عدل بمعنى تقبل شهادته عند القاضي، ولا يعني أنه يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العلماء عندما يطلقون هذه العبارات في مقام تعديل الراوي في الحديث، عندما يقول لك هو ثقة ماذا يقصد؟ يعني لو كان يقصد، أنت تسأل على الراوي هل أحتج به، يقول لك ثقة هو يقصد العدالة مقصد الضبط، لكان يعني مدلسا لما أجابك الجواب الذي تحتاجه. لذلك الواجب حمل هذه اللفظة على المعنى الاصطلاحي، على المعنى الاصطلاحي المشهور المتعارف عليه، وهو أنه ثقة في دينه وثقة في حديثه بمعنى حافظ. هناك أمثلة على الخروج على هذا الأصل، لكن بقرائن وبأدلة. قال ابن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة، أنا مشكلة ثقة وليس بحجة. قال المعلم ابن معين ربما أطلق كلمة ثقة لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب، يعني ثقة في دينه، وإن كان ثقة ليس بحجة تحتمل أنه ليس بالحجة الذي يحتج به، يعني لما كما قيل الثقة سفيان وشعبة، يعني ليس في مرتبة هؤلاء، أو الحجة مالك. لكن يراد إذا قيل ثقة وليس بحجة بمعنى أنه عدل، لكن في الحديث لا يحتج بحديثه بمعنى أنه لا يتعمد الكذب كما قال المعلم. كذلك لفظ الثقة عند المتأخرين كما سبق أن نبهنا في المقدمة يختلف عن الثقة عند المتقدمين، يعني الذي قال فيه الخطيب البغدادي أو ابن مندة أو غير من أو ابن نعيم الحفاظ المتأخرين أو الحاكم أو غيره يقولون في راو أنه ثقة ليس كقول أبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وغيرهم الأئمة، أمر يختلف، لأن المتأخرين تساهلوا جدا في هذه العبارة وأصبحت لا تدل على الضبط بإطلاق، أصبحت لا تدل على الضبط، تدل على الدين أو تدل على السماع الصحيح. قلت فهذا أحمد بن يوسف بن خلاد وثقوه مع أنه لا يعرف من الحديث شيئا. قال الخطيب كان لا يعرف من العلم شيئا غير أن سماعه صحيح. قال أبو نعيم كان ثقة وكذا وثقه أبو الفتح ابن أبي الفوارس وقال لم يكن يعرف من الحديث شيئا، لا يعرف من الحديث شيئا وكان ثقة. كيف تجمع بينهما؟ كتابه صحيح، لا أدري هل هذا الراوي أم غيره، يقولون كان أميا لا يحسن القراءة وعنده كتاب في الحديث، عنده كتاب في الحديث سمعه من شيخه لكن لا يحسن يقرأ، فهل هذا ثقة كالثقات الأوائل؟ لا شك أنه يختلف. علق الذهبي على هذه الترجمة قال فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل، وترخص في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون. ففرق بين الثقة عند المتأخرين والثقة عند المتقدمين، والثقة عند المعاصرين ما نهضرش عليها. ما لي صفحة ويتبسم معك، هذا هو الثقة. قولهم حافظ وضابط، هذه أيضا من عبارات التعديل، وإذا استعملت تحمل على هذا الظاهر ولا تتأول إلا بدليل أو قرينة، لكن قد تستعمل في غير الثقة. إذا استعملت في غير ثقة فما المقصود بها؟ المقصود بها الحفظ، مجرد الحفظ ومجرد سعة الرواية وكثرة الحديث. ومنه قول الحافظ بن حجر في عمر بن هارون البلخي متروك وكان حافظا، ويوجد من هذا النمط كثير، الواقدي محمد بن عمر الواقدي أيضا متروك وكان حافظا، محمد بن حميد الرازي أيضا كان من الحفاظ، كان من المحدثين المعروفين، ثم سرق الحديث وادعى سماع ما لم يسمع فسقط، فهو متروك الحديث لكنه كان حافظ. متى نتأول هذه العبارة؟ إذا وجدنا الدلائل على أنه لم يكن ثقة والله سبحانه وتعالى. ولذلك لما استدرك ابن الصلاح على ألفاظ المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم قال وكذلك إذا قيل ثبت أو حجة، قال ابن الصلاح وكذلك إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، يعني قيدها بالعدل، يعني كلمة ثبت وحجة تساويها كلمة حافظ إذا قيلت في إنسان غير معروف بالكذب أو غير متهم به والله سبحانه وتعالى عنه. النقطة الخامسة في بيان أن قولهم حجة فوق قولهم ثقة، يعني قد يستعملون عبارة ثقة، وقلنا عبارة ثقة تحتمل، يدخلها الاحتمال، لكن عبارة حجة لا يدخلها الاحتمال، وإن كانت ليست عبارة مؤكدة لكن لا يدخلها الاحتمال. ثقة ممكن ثقة في دينه، لكن حجة في ماذا؟ حجة في حديثه، حجة في حديثه ما معنى؟ معناه هو عدل وضابط. ممن نص على أنها فوق الثقة الذهبي رحمه الله تعالى، قال هو يشرح عبارة المفيد، عبارة المفيد من عبارات التي استعمل المتأخرون، متأخرون محدثين فرقوا بين المحدث والمسند والحافظ والمفيد والحاكم وأمير المؤمنين، هذه اصطلاحات جرى عليها المتأخرون لم تكن في الزمن الأول، والضوابط التي وضعوها للتفريق بين الحافظ والمحدث يعني لا تنطبق على أكثر الصحابة ولا تنطبق على أكثر التابعين وأتباع التابعين. يعني لما يقول الحافظ الذي حفظ، الحافظ الذي حفظ مليون حديث أو 100,000 حديث، هل أبو هريرة أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ 100,000 حديث؟ ولو كان يحفظ 10,000 حديث كان يحفظ؟ ما كانش يحفظ 10,000 حديث، لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش 10,000. هكذا بالأحاديث الفعلية والقولية وكذا تصل ربما 10، وما رواش أبو هريرة كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ضوابط وضعها المتأخرون بحسب زمانهم. قال الذهبي عن عبارة المفيد، يعني عبارة المفيد ليست مشهورة جدا، مشهورة عند الشيعة، عندهم عالم العلماء هم واسمه مشهور باسم المفيد. قال الذهبي عن عبارة المفيد: فهذه العبارة أول ما استعملت لقبا في هذا الوقت قبل 300، والحافظ أعلى من المفيد في العرف، والحافظ أعلى من المفيد في العرف. يقول: كما أن الحجة فوق الثقة، الحجة فوق الثقة. ومن ثمرة هذا أنه إذا قيل فلان ليس بحجة يمكن يكون صدوق ويمكن يكون ثقة. لذلك قلت في كلام معين في محمد بن إسحاق: ثقة وليس بحجة. يحتمل أنه يريد أنه ليس بمتهم في دينه ولكن مع ذلك لا يحتج به، ويحتمل أنه ليس بصحيح الحديث بل هو حسن الحديث. قال المعلمي: وكلمة ليس بحجة لا تنافي الثقة. والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي بهذا. في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى نتعرض إلى بعض الألفاظ وأهم الألفاظ التي تندرج في مرتبة من يحسن حديثه ومرتبة من يضعف ولا يترك ومرتبة من يترك. نذكر أهم الألفاظ وأكثرها استعمالا، وإلا فألفاظ الجرح والتعديل كثيرة جدا، لكن منها ما استعمل مرة واحدة، ومنها ما استعمل 5 مرات، ومنها ما استعمل 10 مرات، ومنها ما استعمل آلاف المرات، آلاف المرات. فالذي ينبغي أن يعتنى به أكثر هو العبارات الشائعة، أما العبارات النادرة فهذه قل ما يحتاج إليها، وكثير منها السياق يبين معناها، والله سبحانه وتعالى أعلم. الظاهر أن الأسئلة في هذه الدورة قليلة، ولا أدري هل هذا لأن الكلام كله مفهوم والحمد لله، أم أنه ليس بمفهوم على الإطلاق. لحال بعض الإخوة اشتكوا من السرعة، والسرعة هي طبيعة الدورة، يعني كان يفترض 15 حصة والآن أصبحوا 14 حصة. مش نكمل المقرر لابد من سرعة، الذي ربما لا يفهم لأنه لم يدرس مصطلح الحديث من قبل، قالوا له هذه مرتبة يعني متقدمة في علم الحديث، فالإنسان لابد أن يدرس المبادئ ثم بعد ذلك يترقى في دراسة هذا العلم. فنحن نأتي قلنا مثلا من أسباب الجرح سوء الحفظ، ويعلم سوء الحفظ برفع الموقوفات ووصل المرسلات والاضطراب في الحديث. هل سوف نشرح ما معنى الموقوف وما معنى المرفوع وما معنى الموصول وما معنى المرسل وما معنى الاضطراب؟ هكذا نعيد السنة. يعني يفترض أن الإنسان يكون عنده يعني مقدمات في هذا العلم يفهم به الكلام الذي يذكر. قلت ولذلك يجعل كثير من الناس يعني علم الجرح والتعديل مرحلة متقدمة يعني في الدراسة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت اشتكى البعض من السرعة، ولكن حاولت أن أحضر يعني مطبوعة في الدروس الماضية ودرس اليوم، وإن شاء الله تعالى في حصتين مقبلتين ومن الغدوة وغير الغدوة إن شاء الله نحاول نهذب يعني بقية المباحث. خليها عند أكلي هكذا يحب يحصل يتصل بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.